أمتي يا أمة الإسلام كنت عزيزة بالأمس لم تقفي على الأعتاب ماذا جرى حتى غدوت ذليلة ماذا جرى ماذا جرى حتى غدوت حتى غدوت ذليلة مكسورة النظرات مكسورة النظرات والأهداب استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي يا أمة الإسلام كنت عزيزة بالأمس لم تقفي على الأعتاب سافرت في درب الجهاد كريمة وطويت بالإيمان كل صعاب ماذا جرى حتى غدوت ذليلة مكسورة النظرات والأهداب ماذا جرى حتى غدوت ذليلة مكسورة النظرات والأهداب استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي لا لا تجيبي ما سألتك طالبا منك الجواب فقد عرفت جوابي فردت في الإسلام هذا كل ما في الأمر لم تسترشدي بكتابي لم تجعلي للدين وزنا صادقا ورقت في رتب وفي ألقابي لم تجعلي للدين وزنا صادقا ورقت في رتب وفي ألقابي استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي يا أمة الإسلام لن تتسنمي رتب العلا بالمال والأحساب تفنى الجيوش وتنتهي آثارها وننال بالإيمان عز جنابي تفنى القوى من لا تكثر عدها وتظل قوة ربنا الغلاب تفنى القوى مهما تكثر عدها وتظل قوة ربنا الغلاب استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي وما لنا سوى الدعاء حتى ولو هدموا المنائر حتى وإن ذبحوا الحياء والحب زال من الضمائر وما لنا سوى الدعاء حتى ولو هدموا المنائر حتى وإن ذبحوا الحياء والحب زال من الضمائر وما لنا سوى الدعاء حتى ولو هدموا المنائر حتى وإن ذبحوا الحياة والحب زال من الضمائر استيقظي استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي استيقظي استيقظي استيقظي يا أمتي يا أمتي يا أمتي